السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في قرية مسكونة فأعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد الحسن. الحديث الأول في الصحيح اتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قال العلماء: الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية، يعني مما هو مدفون من أهل الجاهلية، والذي يظهر أنهم ما يريدون الجاهلية الأولى قبل الإسلام، يعني ما يوجد من مما دفنه الكفار. قال: وفي الركاز الخمس، يعني يجب فيه خمسه، يجب إخراج الخمس من الركاز. لأنه مال مستفاد، يعني بلا مؤنة، مال مجموع فيسر بلا مؤنة. فجاءت السنة بمراعاة يعني مقدار النماء، قدر النماء وقدر الكلفة، فتفاوتت هذه الأنواع في مقدار ما يجب. فيجب في الذهب والفضة ربع العشر، وفيما في الخارج من الأرض فيما سقيا بلا مؤونة العشر، وبمؤونة نصف العشر، وفي الركاز الخمس. فهذا ترقي. والذي يظهر الله أعلم إن مصرف الخمس هنا هو مصرف الزكاة. كما قال: فيما سقي السماء والعيون أو كان أثريا العشر، يعني زكاة. وهكذا ما فهو من جنس الثمرة، الخارج من الأرض من جنس الثمرة، لكن فيه الخمس. وفي الركاز الخمس. أما الحديث الثاني عند ابن ماجه أن رجلا وجد كنزا قال فسأل عنه، وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن وجدته في أرض، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه أن يكون لقطة، وإن كان في أرض ليست مسكونة يعني. والذي يظهر كلمة مسكونة ما يريد، ليس المراد إنها يعني حاليا فيها الناس، لكن أرض، في أرض يعني كانت مسكونة فعرف إن كانت في أرض ليست مسكونة. يعني كالذي يوجد مثلا في صحراء ليست في أرض كانت عامرة وإن وجدته كانت عامرة بالسكان. قال ففيه الخمس يعني وهذا هو الركاز. نعم مش بعده انتهى الباب. بقي حديث أحسن الله إليك. نعم. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. القبلية ولا القبلية؟ مضبوطة بالفتح صلى الله عليه وسلم. فتح طيب تشوف التحرير. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية أو القبلية القبلية إيش الصدقة؟ الصدقة أحسن الله إليكم. والصدقة إذا أطلقت يراد بها الزكاة، والمعدن هو ما خلق الله في باطن الأرض من الأشياء الثمينة، يشمل أنواع المعادن، أنواع فيها الحديد والرصاص والقسطير والذهب والفضة. سبحان الذي خلق جعل في الأرض في طبيعتها، خلقها الله كما يشاء، ومتى صار هذا الله أعلم. لكن الله قال قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كأن هذه المعادن والله أعلم يعني خلقت في أصل خلقة الأرض الأولى، احتمل أن يكون منها ما يحدثه الله في الأزمان بعد ذلك بعد خلق الأرض الله أعلم. قد يكون منها ما هو من مخلوق في أصل خلق الأرض أو مع خلق أصل الأرض، ويحتمل أن يكون منها ما ينشئه الله في الأرض كما يشاء الله أعلم. المهم أن هذا الحديث يعني أخذ منها أن في المعدن الصدقة يعني الزكاة. والفقهاء فصلوا بين الذهب والفضة وغيره، فقالوا الذهب والفضة فيه الصدقة يعني ربع العشر، وأما غيره فليس فيه شيء، إنما تجب الصدقة والزكاة في الذهب والفضة. نعم يقرأ شرح البسامة هذا الحديث. إذا وجد الكاس في أرض مملوكة، في أرض مملوكة فلا بد أن يعرفه. قد يقال إنه له إذا كان يظهر عليه أنه من آثار الجاهلية فهو ركاز، والركاز يملكه آخذه. نعم. لا هذا معدن ما هو ركاز. ما أدري. نعم. صلى الله عليكم. الشيخ شرح الأحاديث الثلاثة جميعا. نعم اقرأها. قال الحديث الأخير الحديث ضعيف. الثاني. نعم الأخير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. درجة الحديث، الحديث ضعيف قال في التلخيص، رواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولا، قال المنذري إنه مرسل. طيب. وأما الزكاة في المعادن فقد قال الشافعي ليس في هذا ما يثبته أهل الحديث، ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاعه، وقد جاء في مستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ولم يعقب عليه الذهبي بشيء. مفردات الحديث: المعادن مفرده معدن بكسر الدال، وسمي معدنا لإقامته الطويلة، يقال عدن بالمكان إذا لزمه فلم يبرح، ومنه سميت جنات عدن. والمعدن هو ما كان في الأرض من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والبترول وغير ذلك. وقال علماء الكيمياء الحديثة: المعادن مادة عضوية توجد في الطبيعة، لها تركيب كيميائي معين وخواص طبيعية معينة، وتتكون المعادن من العناصر الكيميائية نفسها كالذهب والحديد والزئبق. القبلية بفتح القاف والباء. إيش القبلية؟ نعم. نسبة بفتح القاف والباء، وهو موضع بناحية ساحل الأحمر من منطقة الفرع في بلاد مزينة بين مكة والمدينة. هذا الموروث إلى اليوم يسمونه مهد الذهب. مهد الذهب في بلاد بني سليم في القديم. نعم. والمنطقة هذه اسمها قبلية ولا القبلية؟ ما أدري والله. على ضبط القبلية. إما أن الصيغة نسبة إلى القبيلة، النسبة إلى القبيلة قبلي. نعم. أحسن الله إليكم. ما يؤخذ من الأحاديث: أولا، الركاز هو ما وجد في زمن الجاهلية. في زمن الجاهلية. الجاهلية متى؟ في زمن الجاهلية يعني قبل الرسول. أحسن الله إليكم. قال قبل ذلك في مفردات الحديث الأول: قال الركاز بكسر الراء المهملة وفتح الكاف المخففة ثم ألف وآخره زاي معجمة. هو الكنز الجاهلي. هو الكنز الجاهلي. أيها الجاهل يوجد في بطن الأرض إذا أطلق الجاهلي. أحسن الله إليكم. ما قبل الإسلام. ما وجد في زمن الجاهلية يعني ما تختلف. ما وجد في زمن الجاهلية يعني ما وجده الناس أو بعض الناس قبل بعثة الرسول. نعم. قال هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض. نعم تمام. فالركاز خاص لما يكون مدفونا. أحسن الله إليكم. وقال ما يؤخذ من الأحاديث: أولا، الركاز هو ما وجد في زمن الجاهلية وهم من كانوا قبل الإسلام. إيش؟ وهم من كانوا قبل الإسلام. من كانوا. نعم الجاهلية. و من كانوا قبل الإسلام معناه أنه خصوا كلمة الجاهلية بالجاهلية المشهورة المعروفة التي قبل الإسلام. وهذا ما أدري يعني تطبيقه يعني هذا لا يكاد يعرف، ولا يوجد انه من دفن اهل الجاهليه الذين كانوا قبل الاسلام. هذا التفسير يحتاج الى مزيد تحقيق، ما هو واضح. نعم. قال او ما وجد من دفن من تقدم من الكفار يعني وان لم يكونوا في الجاهليه. نعم. وان لم يكونوا في الجاهليه لان كان عليه او على بعضه علامة كفر كأسمائهم وأسماء ملوكهم أو صورهم أو صور أصنامهم، وكذا يملكه واجده وإن لم يكن عليه علامة كفار. لا صل الكلام. قال وكذا يملكه واجده. إيه أنت. نعم. لا هو متصل الكلام ثم بعد فقرة. قال وكذا يملكه واجده وإن لم يكن عليه علامة كفار، يعني سواء كان عليه علامة أو بدون علامة. ماشي. العبارة انتهت. العبارة انتهت. ثانيا الركاز. نعم. ثانيا الركاز ملك واجده. الركاز ملك واجد ملك لواجده لأنه أحق به، ولفعل عمر وعلي رضي الله عنهما. العبارة تراها قليلة إيش معنى؟ أول يشترط فيه أن يكون يعني مما دفنه الكفار إما قبل الإسلام أو بعد الإسلام، ثم يقول يملكه واجده. قال بأن كان عليه أو على بعضه علامة كفر. طيب تمام، هذا ماشي. نعم، كأسماء إلى آخر. قال وكذا يملكه واجده وإن لم يكن عليه علامة كفار. طيب يصبح ما بلا لا يكون لسالم. لو كان مجهول أحسن الله إليكم، يعني وجد يعني ركاز دفن بدون علامة، إذا يصبح القيد ما له مفهوم، ما له مفهوم، ما وجد من دفن الجاهلية. نعم أحسن الله إليكم. ثانيا الركاز ملك لواجده لأنه أحق به، ولفعل عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما دفع باقي الركاز لواجده. ثالثا يخرج واجده خمسه. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف في ذلك، لأن الحديث صحيح وصريح. نعم، ولأنه حصل لصاحبه بلا كلفة ولا مشقة، فكان الواجب فيه أكثر مما فيه كلفة. رابعا أكثر مما فيه كلفة. نعم. رابعا ليس له نصاب، فيزكي قليله وكثيره ويخرج زكاته الإمام. ويخرج زكاته إيش؟ الإمام، كأنه إلى الإمام. يقول ويخرج زكاته الإمام أو واجده، يعني يدفعه إلى الإمام، معناه يخرج زكاته الإمام، بمعنى أنه يدفعه لبيت المال. من بيت المال لبيت المال، يعني إذا وجده الإمام يتصرف فيه. نعم. خامسا وقت إخراج زكاته من حين العثور عليه، فلا ينتظر دوران، يعني لا يشترط فيه مضي الحول. نعم، فلا ينتظر دوران الحول عليه. سادسا يخرج زكاته منه ولو كان غير نقد، بأن كان حديدا أو رصاصا أو غير ذلك، ويجوز إخراج زكاته من غيره. سابعا تجب زكاته ولو كان واجده ذميا أو مستأمنا إذا كان بدار الإسلام. ثامنا مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة ولا يختص به الأقسام الثمانية، وبهذا فزكاة الركاز أشبه شيء بالفي المطلق، فتجب على الكافر وتجب في قليل المال وكثيره. يعني أنا ليس له حكم الزكاة. بل هو من يصرف في المصالح، فكأنه من جنس خمس الغنيمة، أشبه ما يكون بخمس الغنيمة، يصرف في المصالح. هذا انتهى؟ لا باقي، أحسن الله إليكم. قال وتجب في قليل المال وكثيره وليس له حول، ويجب فيه الخمس ويخرج من نوعه ولو كان عرضا، ومصرفه مصرف الفيء لا يخص به الأصناف الثمانية. وأما الحديث الأخير فيدل على لا أحسن الله إليكم نوجده في خريبة في قرية مسكونة. قال إن هذا الحديث الأخير لا أحسن الله إليكم ليس الأخير. قال حديث عمرو بن شعيب، هو يذكر الأرقام الشيخ أحسن الله إليكم، أرقام الأحاديث. قال وأما الحديث رقم 515 حديث عمرو بن شعيب، أنت تعرفه. نعم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خريبة. الحديث حسنه الحافظ، قال أخرجه ابن ماجه بإسناد الحسن. البسام قال الحديث حسن فله شواهد صحيحة. طيب في الفقه أحسن الله إليكم. قال فيدل على ما يلي: إن وجد الركاز في أرض موات أو مشاعة أو أرض لا يعلم مالكها أو على وجه الموات. نعم أو على وجه الأرض يكون ركاز على وجه الأرض أحسن الله إليكم. قال أو على وجه الأرض التي لا يعلم مالكها أو على طريق غير مسلوك أو قرية خريبة فهو له في جميع هذه الصور. فهو إيش؟ له في جميع هذه الصور. في أرض الموات. في أرض نعم. إن وجد الركاز في أرض الموات. ركاز؟ نعم. في أرض الموات. أو مشاعة أو أرض لا يعلم مالكها أو على وجه الأرض التي لا يعلم مالكها أو على طريق غير مسلوك أو قرية خربة فهو له في جميع هذه الصور. وكذا إن أعلم مالك الأرض وكانت منتقلة إليه فله أيضا إن لم يدعه المالك فإن ادعاه بلا بينة تشهد له ولا وصف يصفه. فالركاز لمالك الأرض مع يمينه. فالركاز لمالك الأرض مع يمينه بلا بينة تشهد له. يقول فإن ادعاه بلا بينة تشهد له. طيب إن ادعاه ببينة انت نعم. فإن ادعاه بلا بينة تشهد له هذا صاحب الأرض ولا وصف يصفه. فالركاز لمالك الأرض مع يمينه. إن لو وجدها في أرض مملوكة أحسن الله إليكم ليس صاحب الملك أو لا؟ أقول على كلامك يعني صار إن كان إن أقام بينة فهو له بالبينة وإن لم يكن معه بينة فهو له بيمينه. أحسن الله إليكم. فإن ادعاه كأنه غير صاحب الأرض الآخر قال فإن ادعاه بلا بينة تشهد له ولا وصف يصفه. فالركاز لمالك الأرض مع يمينه لأن يد مالك الأرض على الركاز. اقرأ العبارة من أول شيء ما يبي. قال وكذا إن أعلم مالك الأرض وكانت أعلم مالك الأرض واجده أعلم مالك الأرض مالك الأرض وكانت منتقلة إليه نعم فله أيضا إن لم يدعه المالك فهو له يظهر له لواجده يعني تمام فهو له نعم. فإن ادعاه بلا بينة تشهد له ولا وصف يصفه. فالركاز لمالك الأرض مع يمينه لأن يد مالك الأرض على الركاز فرجح بها. وكذا لو ادعاه من انتقلت عنه الأرض لأن يده كانت عليها. أما الحديث الأخير أحسن الله إليكم أخذ في المعادن القبلية الصدقة فيدل على وجوب الزكاة في المعادن. والمعادن هي مادة عضوية توجد في الطبيعة لها تركيب كيميائي معين وخواص طبيعية معينة وتتكون المعادن من العناصر الكيميائية نفسها. هذا قرأته ولا هو نفسها عادة وما دام الحديث ضعيف فالأصل البراءة على أصل أنه رزق أولا الأصل أنه رزق لمن حصله نعم. سيذكر الخلاف أحسن الله إليكم خلاف العلماء فيها. قال يدل الحديث على أن الزكاة في المعادن لا تجب إلا إذا بلغ نصاب إلى نصاب الزكاة المعروف. من أين هذا أحسن الله إليكم؟ ما أدري كأن الشيخ رحمه الله يتأثر بشرحه في معلوماته من الفقه لأن هذا كلامه مقتضى يعني كلام الفقهاء في الزاد وغيره نعم. قال فإذا بلغ نصابا 20 مثقالا من الذهب أو من الفضة 200 درهم أو قيمة ذلك من غيرها كالحديد والنحاس والرصاص والبلور والعقيق وغيرها ففيه الزكاة فورا لعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن الحديث ليس فيه دلالة، هو يقول يدل الحديث على أن الزكاة في المعادن لا تجب إلا إذا بلغ نصاب الزكاة المعروف. الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، لكن الحديث نفسه ما دام ضعيف ما نعول عليه ولا نأخذ من شيء ولا نستدل به على شيء. قال أحسن الله إليكم الفادي الثاني عشر قال فيه ربع العشر لما في إخراجه من الكلفة والمؤنة. الثالث عشر لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ولو كانت المعادن متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس. الرابع عشر إخراج كل مسائل تفصيل وخلافات واجتهادات ما أدري، ما دام الحديث ضعيف ما عندنا فيه شيء، يصبح من حصل على شيء من المعادن ففيه يعني مال مستفاد أو يصبح مال مستفاد إن كان ذهب أو فضة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. بس الله إليك الصنعان ما عنده شيء. البسام قال خلاف العلماء، قال ذهب الأئمة الثلاثة إلى إلى أن المعدن شيء غير الركاز كما تقدم. إن المعدن شيء غير الركاز. طيب صحيح. وذهب الحنفية إلى أن المعدن هو الركاز. واختلف الثلاثة في المعدن، فذهب المالكية والشافعية إلى أن المعدن هو الذهب والفضة. وذهب الحنابلة إلى أن المعدن كل متولد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتا سواء كان جاريا كالنفط والقار أو جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة. والحق ما ذهب إليه الحنابلة كما تقدم تعريفه عن علماء الكيمياء الذين هم أصحاب الاختصاص والخبرة. والمعادن ثلاثة أنواع، جامد وينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والزئبق. ثانيا جامد لا ينطبع ولا يذوب بالنار كالجص والنورة والكحل وسائر الأحجار كالياقوت والملح. ثالثا مائع كالنفط البترول وقار وهو الزفت. انتهى شرح البسام أحسن الله إليكم. تريدون شرح الصنعاني؟ لا يؤجل. نعم بعده يمكن.